أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين. المقام الأول في الموقع الأول، أي السؤال الثالث، والكلام فيه في جهات تقدم الكلام في الجهة الأولى وصل بنا الكلام في الجهة الثانية، بعد أن اتضح أن السؤال الثالث يقع موردا للاستصحاب لا قاعدة اليقين. يقع الكلام أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام هل هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، أم أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام بلحاظ حال السؤال وبعد الصلاة؟ لأن زرارة سأل الإمام بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. إذن يقع الكلام في الجهة الثانية، في أن الاستصحاب موطنه حال الصلاة وقبل الصلاة، أم موطنه حال السؤال وبعد الصلاة؟ هنا قولان، ولكل قول وجهه. القول الأول أن الاستصحاب في السؤال الثالث موطن جريانه هو حال الصلاة. القول الثاني هو أن جريان الاستصحاب في الفقرة المذكورة هو حال السؤال. أما وجه القول الأول فيمكن أن نذكر له ثلاثة وجوه، ربما تسلسل البحث الذي أذكره نوعا ما أرتب من تسلسل البحث الذي مذكور في الكتاب في بيان الأوجه. إذن الحديث يقع في الوجوه التي تمسك بها لإثبات أن الاستصحاب كان جاريا بلحاظ حال الصلاة وليس بلحاظ حال سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. القول الأول هو من خلال قول الإمام عليه السلام: فرأيت فيه. لا بأس أن نقرأ السؤال الثالث حتى نستحضر الأوجه. لاحظ ماذا قال في السؤال الثالث: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: ولما ذلك؟ السؤال هنا عن علة الحكم. قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا نقول الاستصحاب الذي أجراه الإمام بلحاظ حال الصلاة، وذلك لأن قوله فرأيت فيه مدلوله رأيت فيه، يعني بعدما شرع في الصلاة رأى النجاسة. مدلول فرأيت فيه هو القطع بأن المرء هو عين النجاسة المحتملة سابقا، وبعبارة أخرى هذا رجوع إلى الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربع، أنه عند الفحص وعدم وجدان النجاسة حصل عنده شك في عدم النجاسة، فلما رأى النجاسة بعد الصلاة قطع بأن النجاسة المعلومة بعد الصلاة هي نفس النجاسة المشكوكة سابقا. قلنا نحن في الفرضية الثالثة لا مجال لجريان قاعدة اليقين، إنما المجرى هو الاستصحاب، لكن الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال السؤال. لماذا؟ لأنه بعد الفراغ من الصلاة المفروض أنه قطع بالنجاسة، لا يوجد له شك. فإذا لم يكن له شك بعد الصلاة لا مجرى للاستصحاب، إنما الاستصحاب يجري حال الصلاة حين الفحص شك في النجاسة، حين الفحص شك في النجاسة فيستصحب بقاء الطهارة. إذا نعم شيخنا، حال الصلاة يعني قبل الفراغ من الصلاة، في أثناء الصلاة لا فرق شيخنا، لأنه متى علم بعد الفراغ من الصلاة لا فرق، لأنه متى رأى النجاسة ليس في أثناء الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. فحال الصلاة سواء حين الفحص، حين الصلاة، أثناء الشروع في الصلاة، هو غير مهم، لكن هو الأولى قبل الشروع في الصلاة حتى تصح صلاته، لأنه يكون مسوغا للدخول في الصلاة. إذن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام ليس بلحاظ حال السؤال، لماذا؟ لأن قوله فرأيت فيه يقطع بأن النجاسة التي رآها بعد الفراغ من الصلاة هي عين النجاسة المحتملة سابقا، فإذا كان يقطع إذن لا يوجد عنده شك حال السؤال، فلا بد أن يحمل قول الإمام عليه السلام فرأيت فيه على أن الاستصحاب جرى بلحاظ حال الصلاة. هذا هو الوجه الأول. يرد على هذا الوجه أن الظاهر من قول الإمام عليه السلام فرأيت فيه، الذي هو قول زرارة فرأيت فيه قول السائل، لا يدل على القطع بأن المرئي هو عين النجاسة المحتملة سابقا، بل يمكن أن يكون فرأيت فيه أنه يحتمل أن يكون ما رآه هو نفس النجاسة السابقة. والمنبه على ذلك أنه لو قال مثلا فرأيته بذكر المفعول به، لو قال فرأيته لكان أن ما رآه عين ما احتمله سابقا، يعني رأيته رأيت ما احتملته، لكن ما قال فرأيته، قال فرأيت في الثوب دما، فرأيت في الثوب شيئا، ويحتمل أن يكون هذا الشيء هو نفس النجاسة السابقة التي كان يشك فيها أول الأمر، ويحتمل أن لا تكون هي. نعم لو قال فرأيته يعني رأيت ما شككت فيه سابقا، لو ذكر المفعول به لصح أن يقال ما يعلمه، لصح أن يقال أن المرء هو عين ما احتمله سابقا، خصوصا أن زرارة فرق عندما نذهب إلى السؤال الثاني. ماذا عبر في السؤال الثاني كما تلاحظون؟ لاحظوا في السؤال الثاني ماذا قال؟ قال وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدت ماذا؟ وجدت النجاسة التي كنت أشك في موضع الإصابة. لاحظ ذكر هنا الضمير، بينما هنا ما قال فرأيته، قال فرأيت فيه في الثوب. إذن يقول السيد لا دلالة على أن قول السائل فرأيت فيه على القطع بأن المرئي هو عين النجاسة المحتملة سابقا، فلا يتم الاستدلال. الوجه الثاني أن يقال قوله فنظرت فلم أرى شيئا تدل على عدم القطع بعدم النجاسة. فنظرت بمعنى فحصت، فحصت عن النجاسة فلم أرى شيئا، ظاهرة في عدم القطع بعدم النجاسة. وبالتالي نقول حين الصلاة يشك في النجاسة، لأن فنظرت لا علم له ولا قطع له بعدم النجاسة، بل عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدم النجاسة. حين الفحص فنظرت فلم أرى شيئا ليس معناها القطع بالطهارة، فنظرت فلم أرى شيئا يعني لا أعلم بالنجاسة، أحتمل النجاسة وأحتمل عدم النجاسة، فيوجد عنده شك حين الصلاة. إذا كان عنده شك حين الصلاة استصحب بقاء طهارة سابقة. هذا الوجه يرد عليه أن قول السائل فنظرت فلم أرى شيئا صحيح، ليس الظاهر في القطع واليقين بعدم النجاسة، كما أن ليس لها ظهور في عدم العلم بعدم النجاسة. يعني فنظرت فلم أرى شيئا كما لا تدل على اليقين بالطهارة لا تدل على عدم اليقين بعدم الطهارة، تكون مجملة لا ظهور لها لا في القطع بعدم النجاسة ولا في عدم العلم بعدم النجاسة، تكون مجملة، وإذا كانت مجملة سقطت عن الاستدلال. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، ولعله من أقوى الوجوه التي تمسك بها لكون الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة دون حال السؤال، ما هو؟ هو التمسك بنكتة الاستغراب من قبل السائل. زرارة عندما سأل الإمام عليه السلام وقال له الإمام عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة، يعني حكم بصحة الصلاة الإمام، زرارة استغرب قال ولما ذلك، يعني مستغرب يريد أن يعرف السبب. فقال له الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إذا لا شك أنه يوجد استغراب من قبل السائل وهو زرارة في الحكم. بناء على هذه النقطة نقرب المسألة عبر مقدمتين. المقدمة الأولى أن قوله فرأيت فيه، يعني بعد الفراغ من الصلاة قال فرأيت في الثوب النجاسة، لا يخلو. إما رأيت فيه تحمل على القطع واليقين بأن المرئي هو النجاسة السابقة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني تحمل على أن المرئي يشك هل هو النجاسة السابقة أم ليست النجاسة السابقة، يوجد احتمالان. فرأيت فيه يعني بعدما فرغ زرارة من الصلاة رأى النجاسة، تارة زرارة يقول أقطع بأن هذه النجاسة التي على ثوبي هي نفس النجاسة التي كنت أشك فيها قبل الصلاة، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنني الاحتمال الأول قلت أقطع، قبل الاحتمال الأول أقطع بأن النجاسة التي رأيتها هي نفس النجاسة السابقة المحتملة. الاحتمال الثاني أنني أشك هل هذه النجاسة التي رأيتها بعد الصلاة هي نفسها السابقة أم أنها غيرها، هنا احتمالا. لو أخذنا بأن النجاسة التي رآها يشك هل هي نفس النجاسة السابقة التي كان يحتملها قبل الصلاة أم غيرها. هنا إذا كان يشك في أنها هي أو ليست بهي، هنا يجري الاستصحاب بلحاظ حال السؤال أو لا يجري، يعني بعد الصلاة. لا شك أنه يجري. ماذا يجري؟ لأنه بعد الصلاة أي بعد ما رأى النجاسة يشك هل هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة أو ليس نفس تلك النجاسة، يشك فيها فيستصحب عدم النجاسة سابقا. إذا لاحظ بعد السؤال، عفوا في حال السؤال وبعد رؤية بعد الفراغ من الصلاة ورؤية النجاسة على الثوب، إذا قلنا شك أنها هي السابقة أو ليست السابقة، عنده شك يستصحب بقاء الطهارة أو عدم النجاسة سابقا. فهنا نقول في المقام يا زرارة وأنت الفقيه العالم الجليل، إذا كنت بعد الصلاة حينما رأيت النجاسة على ثوبك حصل عندك شك، من الواضح أنك تستصحب الحالة. لما الاستغراب؟ ما هو وجه استغرابك؟ لا معنى له. هذه من أبجديات الحوزة، أنه إذا شك وكان عنده يقين سابق استصحب اليقين. إذا لو حملت على الشك لما كان وجها للاستغراب والتساؤل. إذا متى يكون السؤال منسجما مع حالة الاستغراب؟ إذا كان يقطع بأن الذي رآه هو عين النجاسة السابقة. هنا في حالة القاطع زرارة يقول أنا أقطع، لا يوجد شك فلا يجري الاستصحاب بعد الصلاة لأنني أقطع. هنا يكون وجها للاستغراب، أنه إذا كنت قاطعا بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة السابقة كيف تحكم بصحة الصلاة وأنا أقطع بالنجاسة؟ إذا كنت قاطعا بالنجاسة المفروض لا أجري الاستصحاب لأنني قاطع، والاستصحاب لا يجري في حالة القطع، يجري في حالة الشك في البقاء. إذا حينئذ في حالة القطع بأن النجاسة التي على ثوبي هي نفس النجاسة السابقة يوجد عندي قاطع فلا يجري استصحاب، فكيف يحكم الإمام بصحة الصلاة في حالة القطع؟ هنا وجه الاستغراب. إذا نقول لما كانت الرواية ولما كان السائل مستغربا من جواب الإمام عليه السلام هذا الاستغراب لا ينسجم إلا مع حمل قول السائل فرأيت فيه على القطع لا على الشك، لأن في حالة الشك لا معنى للاستغراب. يكفي أن يقال أنه في حالة الشك يشك في الطهارة ومرتكد في ذهن زرارة قاعدة أصالة الطهارة. في حالة الشك في الطهارة يجري أصالة. لماذا تسأل اليوم تقول ولما لا أعيد الصلاة؟ خب لا تعيد الصلاة، واضح لأصالة الطهارة في حالة الشك. إذن زرارة استغرب لا لأنه يشك بل لأنه كان قاطعا بالنجاسة، قاطعا بأن هذه النجاسة التي رآها هي نفس النجاسة في حالة القطع لا مجال لأصالة الطهارة ولا مجال للاستصحاب في حالة القطع. فهنا يستغرب زرارة إذا لماذا الصلاة تكون صحيحة؟ إذا هذا الاستغراب لا ينسجم إلا إذا حملنا قول السائل فرأيت فيه على اليقين وعلى القطع. فحينئذ إذا كان قاطعا حال السؤال يجري الاستصحاب حال السؤال أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه قاطع. إذا لا يجري إلا بلحاظ حال الصلاة. هذا هو الوجه الثالث الذي تمسك به لإثبات أن الاستصحاب يجري حال الصلاة دون حال السؤال دون بعد الصلاة. ناقش السيد هذا الوجه بالمناقشة التالية انه ليس من الضروري لتكييف الاستغراب حمل قوله فرأيت فيه على حالة الخطأ. يمكن ان نوجه الاستغراب من دون الحاجة الى تفسير قوله فرأيت فيه على القطع، بل يبقى الشك ونوجه ونبرر الاستغراب. ما هو المبرر للاستغراب لاستغراب السائل وهو زرارة؟ نقول وجه الاستغراب هو ان زرارة قبل الصلاة كان يظن وعنده احتمال قوي عند الفحص، عندما فحص كان يظن بالنجاسة، عنده ظن قوي، عفوا ظن قوي بعدم النجاسة، عند الفحص يشك في حدوث النجاسة وعدمها، في إصابة الثوب وعدم إصابته، فكان يظن بعدم النجاسة، لا يقطع بعدم، لا يظن بعدم النجاسة، فنظرت فلم أرى شيئا، يعني يظن بعدم النجاسة. كان زرارة يعتقد أن هذا الظن مسوغ له في الدخول في الصلاة. قبل الصلاة فحص، لما فحص لم يجد شيئا، إذا كان معنى ذلك يظن بعدم النجاسة. كان يعتقد زرارة أن هذا الظن يكون مسوغا من مسوغات الدخول في الصلاة، فدخل في الصلاة بناء على الظن بعدم النجاسة. فلما فرغ من الصلاة وشك أن هذه النجاسة هل هي السابقة أو ليست السابقة، نقول قال له الإمام عليه السلام هذا الظن الذي اعتمدت عليه كمسوغ للدخول في الصلاة، زرارة اعتقد أنه زال بعدما رأى، لما رأى النجاسة زال هذا الظن، اعتقد أن زوال الظن المفروض بزوال الظن يعيد الصلاة، لأن الظن هو الذي سوغ له الدخول في الصلاة، فلما زال الظن برؤية النجاسة اعتقد زرارة أنه لا بد من إعادة الصلاة، فلهذا الإمام حكم عليه بعدم إعادة الصلاة. إذن وجه الاستغراب ما هو؟ كان زرارة يعتقد أن لما كان الظن من مسوغات الشروع في الصلاة وزال الظن برؤية النجاسة على الثوب، قال المفروض أعيد الصلاة، فلهذا استغرب لماذا لا أعيد الصلاة مع زوال ظني برؤية النجاسة على الثوب. أجاب الإمام ليس ينبغي لك ذلك، لأنك لا تنقض اليقين، لأن اليقين لا ينقض بالشك أبدا. هذا أولا، ونذكر إن شاء الله وجهين آخرين لدفع الاستغراب في التطبيق. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني أن الاستصحاب يجري بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة يجري الاستصحاب، أجرى الاستصحاب الإمام. الدليل على ذلك هو التمسك بقوله فنظرت فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا يستفاد منه القطع حين الفحص بعدم النجاسة. فنظرت فلم أرى شيئا، يعني ماذا؟ أقطع بعدم نجاسة. إذن فنظرت عند الفحص ولم أرى شيئا، أي أقطع بعدم النجاسة. إذن هنا يجري استصحاب حال الصلاة ولا يجري؟ لا يجري، لأنه قبل الشروع في الصلاة يقطع بعدم النجاسة، فلا مجال للاستصحاب. نعم، لما فرغ من الصلاة ورأى النجاسة على الثوب شك هل هي هذه النجاسة السابقة المقطوع بها أو ليست هي النجاسة المتيقنة، يشك بعد الفراغ من الصلاة، يستصحب القطع بعدم النجاسة، يستصحب بقاء الطهارة. هذا استصحاب بلحاظ حال السؤال. إذا لماذا حال الصلاة لا يستصحب؟ لأنه كان قاطعا قبل الشروع في الصلاة بعدم نجاسة. يبقى وجه آخر، طبعا هذا الوجه مناقشته واضحة، قلنا فنظرت فلم أرى شيئا لا يستفاد منها القطع بعدم نجاسة. قال لاحظوا الجهة الثانية، هل أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة يعني قبل الصلاة، أو بلحاظ حال السؤال يعني بعد الصلاة؟ وتوضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا. لماذا؟ إذا حملت قوله فرأيت فيه على القطع بأن المرئي هو عين النجاسة سابقا، لاحظ إن كان ظاهرا يعني مدلول فرأيت فيه في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، يعني القطع بأن المرئي هو عين النجاسة السابقة، يقول فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا. ما معنى فعلا؟ يعني حال السؤال، لأنه يقطع. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة. لماذا؟ لأنه عندما فحص قطع بعدم النجاسة، فلا معنى لجريان الاستصحاب. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بصدقه، يعني على القطع بأن المرئي هو عين النجاسة السابقة. لماذا؟ فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها ولا قرينة المقام. لماذا يحمل قوله فرأيت على القطع بأن المرئي هو عين النجاسة السابقة؟ لو كان يقطع لعبر زرارة بقوله فرأيته بذكر المفعول، فرأيته يعني رأيت ما كنت أبحث عنه، ما قال فرأيته، قال فرأيت. إذا تنسجم حتى مع الشك بأن المرئي هل هو النجاسة السابقة أم لا. كما عبر في السؤال الثاني فوجدته، يعني وجدت ما كنت أشك فيه، ولا قرينة، بل حذف المفعول الهاء بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسابق. وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، فنظرت أي حين الفحص لم أقطع بعدم النجاسة ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك، كما أنه لا يدل على القطع بعدم النجاسة لا يدل على عدم العلم بعدم النجاسة، لأن إفادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ يعني تكون مجملة. وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال هذا الدليل الثالث الذي ذكر لبيان جريان الاستصحاب حال الصلاة دون حال السؤال، نقطة الاستغراب التي ذكرناها. إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ. لما؟ قال لأن فرض ذلك هو فرض الاستغراب، هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. ما معنى عدم العلم؟ يعني الشك. فرأيت فيه نحمله على الشك، هل أن المرئي هو النجاسة السابقة أو أن المرئي ليس النجاسة السابقة؟ إذا كان يشك زرارة نقول لا معنى للاستغراب، واضح أنه يجري الاستصحاب في حالة الشك، أو على الأقل أصالة الطهارة كما قلنا. إذا لو حملنا قول السائل فرأيت على شكي في أن المرئي هو السابق أو ليس هو السابق، إذا حملنا على الشكي لا معنى للاستغراب، في حالة الشكي يجري الاستصحاب بعد اوتوماتيكيا. إذا متى يكون وجها للاستغراب والسؤال؟ إذا حمل فرأيت على القاطع، أي على العلم بأن المرئي هو عين النجاسة السابقة. وبالتالي إذا كان يقطع بأن هذه النجاسة التي رآها هي السابقة لا يجري الاستصحاب بعده صلاة حال السؤال، لأنه يقطع ويجري بلحاظ حاله صلاة. قال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها معا، ماكو أي استغراب بعد في حالة الشك، لا يوجد استغراب. يا زرارة وأنت الفقيه اجري أصالة الطهارة، استصحب الحالة السابقة مباشرة. فالاستبعاد المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين، يعني أن نحمل قوله فرأيت فيه على القطع بعدم القطع بأن المرء هو عين السابق. حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق نجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. كيف تكون الصلاة صحيحة وأنا أقطع بأن ما رأيته هو عين النجاسة السابقة؟ وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال. لما لا حال السؤال؟ لأنه يقطع. ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة، أو المسوغ ما هو؟ الظن بعدم النجاسة الحاصل من الفحص، فنظرت فلم أرى شيئا، يعني معناها أنني أظن ظنا قويا بعدم النجاسة، وحيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة في الواقع. لماذا؟ لأن الذي سوغ له الدخول في الصلاة هو الظن بعدم النجاسة، وهذا الظن بعدم النجاسة زال برؤية النجاسة. فالمفروض زرارة يقول المفروض تكون الصلاة باطلة، مع أن الإمام حكم بصحة الصلاة مع زوال هذا المسوغ وهو الظن بعدم النجاسة. فلهذا استغرب زرارة. يقول فإن تم هذا الرد فهو، وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حالة صلاة، يعني يكون البيان الثالث بيانا تاما إذا لم تقتنع بهذا الجواب. ولكن هناك جواب آخر على نقطة الاستغراب، وهو قد يقال كما يقال كثيرا، لماذا زرارة تستبعدون عنه الاستغراب؟ تقولون لأنه فقيه، المفروض يطبق أصالة الطهارة مباشرة حين لو حمل فرأيت على الشك. نقول من قال لكم أن زرارة فقيه حينما سأل هذا السؤال؟ ولهذا هذه القاعدة السيالة، هذا المفروض لابد أن يحمل على هذا المعنى، لأنه واضح أن زرارة فقيه ولا يسأل أسئلة مثل أسئلة عامة الناس، دقيق في كلامه. فإنه لو كان يريد أن يقول أن المرء هو عين السابق لعبر فرأيته ولم يعبر فرأيته، لأنه فقيه دقيق. أول الكلام أن زرارة عندما سأل هذه المسألة ربما كان في بداية حياته العلمية، يعني لا قرينة على أن زرارة سأل الإمام هذه المسألة في أواخر حياته ونضوجه العلمي الفقهي الصناعي. لا لا لا، اترك الاستصحاب الآن، سوف يأتي. ربما كان زرارة لا يفقه الاستصحاب، لم يكن مستحضرا لأصالة الطهارة، لأنه ليس ناضجا من الناحية الفقهية. أريد أن أقول هو أنه وجه الاستغراب، ما هو وجه نقطة الاستغراب؟ لأن زرارة فقيه فالمفروض يستحضر هذه القواعد. نقول ما هو دليلكم على أن زرارة سأل وهو في حالة نضوجه الفقهي؟ قد يكون السؤال هو بلحاظ بداية حياته العلمية خصوصا المؤيد لذلك، أن الرواية وإن كانت مضمرة قال سألته، وقيل في علم الرجال أن إضمار زرارة لا يخل بصحة السند. لماذا؟ لأن زرارة لا يضمر إلا عن إمام معصوم، خصوصا أنه هي مضمرة رواها الشيخ الطوسي بنحو الإضمار، لكنه في كتاب العلل للشيخ الصدوق رويت عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، لم يكن فيها إضمار، ولهذا بعضهم هناك نعم هو أريد أن أصل لهذه النتيجة، أنه هناك في الحلقة الثانية السيد الشهيد حمل الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، مع أنه قال كثيرا على السيد الشهيد هناك في الحلقة الثانية، كيف أن السيد ينسبها إلى الباقر وهي مضمرة مرددة بين الباقر والصادق عليهما السلام، لا استندا لما رواه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لم يذكرها مضمرة، ذكرها وأسندها إلى الباقر عليه السلام، وكان زرارا في عهد الباقر في بداية حياته العلمية، نعم أواخر حياة الباقر يمكن كان ناضجا علميا. هذا أولا. وأما ثانيا، لعل زرارة، وهذا قوي واستفدناه من بعض أساتذتنا، لعل زرارة كان في ذهنه قاعدة الاستصحاب، لكن يريد أن يؤكد عليها من قبل الإمام عليه السلام. هذه الرواية نريد أن نستفيد منها حجية الاستصحاب. هناك من أدلة حجية الاستصحاب يقال هو السيرة العقلائية، هم ليس تام من هذا الدليل، على كل حال هناك مركوز في ذهن العقلاء ما هو قريب إلى مبدأ الاستصحاب. إذا كانوا على يقين في الحالة السابقة وحصل شك لا يرتبون أثار على هذا الشك، يبقون العقلاء على الحالة السابقة ولو في الأغراض التكوينية الاعتيادية، ولو بتقريب أن هذا ناشئ من الألفة والعادة. لعل زرارة عنده بوادر مبدأ الاستصحاب، ولهذا كان يريد زرارة أن يؤصل هذا كأصل فقهي من قبل الإمام عليه السلام. قال ولما، يعني يريد زرارة أن يؤكد الإمام له بأن الاستصحاب الذي في ذهنك، أنت في ذهنك أنه لماذا لا يجري الاستصحاب حال السؤال في حالة القاطع، عفوا في حالة الشك، لأن زرارة بعد لم يعرف حجية الاستصحاب، عنده العلم بالاستصحاب لكن لا يعلم هو حجة أو ليس بحجة. فقال ولما، أنا صحيح أشك، صحيح عندي شك حال السؤال أن هذا الذي رأيته هل هو النجاة السابقة أو ليست النجاة السابقة، لماذا لا أدري قاعدة الطهارة؟ لأن زرار يريد أن يقول للإمام عليه السلام هل هناك وجه آخر لتصحيح الصلاة غير أصالة الطهارة، ولهذا قال ولما، يعني يريد وجها آخر غير أصالة الطهارة، فالإمام أجابه بالاستصحاب. إذن قول زرارة قولنا، لماذا مباشرة زرارة لا يطبق أصالة الطهارة مع أنها من المرتكزات الواضحة لدى العرف ولدى الذوق العرفي الفقهي؟ نقول زرارة لم يطبق أصالة الطهارة لأنه في ذهنه أصل آخر أو قاعدة أخرى يريد أن يتأكد منها، ولهذا قال الإمام ولما، فقال له الإمام هو للاستصحاب الذي ربما هو جاء في ذهنك لكن لا تعرف هل هو حجة أو ليس بحجة. هذا وجه جميل جدا استفدناه من بعض الأساتذة دام ظلهم. ولهذا قال، أين وصلنا؟ الجهة الثالثة يمكن أن يجعل وجها لبيان أن الاستصحاب في السؤال الثالث جرى بلحاظ حال السؤال لا حال الصلاة بالبيان التالي. التفت للبيان، هو سهل ولكن يحتاج إلى توجه. نحن نريد أن نثبت أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام هو بلحاظ حال السؤال دون حال الصلاة، يعني أجراه بعد الصلاة لا قبل الصلاة. الدليل على ذلك أو وجه ذلك أن يقال من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى، عدم جريان الاستصحاب حال السؤال وبعد الصلاة ما معناه؟ إذا لم نجري الاستصحاب حال السؤال ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كان يقطع بعد الصلاة، بأن المرئي هو نفس النجاسة المحتملة سابقا. هذا معنى ذلك. لماذا لا نجري الاستصحاب بعد الصلاة؟ نقول لأنه لا يوجد عنده شك حتى يجري الاستصحاب، لأنه كان بعد الصلاة قاطعا بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة السابقة، فلا يوجد شك، فبالتالي بعد الصلاة لا يجري الاستصحاب لأنه كان قاطعا. هذا معنى عدم جريان الاستصحاب بعد الصلاة، هو القاطع بأن المرئي هو عين النجاسة السابقة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا لم يجري الاستصحاب حال السؤال وبعد الصلاة جرى قبل الصلاة، كان حين الفحص يشك يشك أنه أصاب الدم ثوبه أو لم يصب ثوبه، يشك في النجاسة، يستصحب بقاء الطهارة، اليقين السابق قبل الإصابة، قبل ظن الإصابة. إذا التفتوا، قبل الصلاة استصحب الطهارة، والمفروض بعد الصلاة ماذا قال؟ أقطع بأن هذه النجاسة هي عين تلك النجاسة المحتملة. إذا ذاك الاستصحاب مخالف للواقع أو ليس مخالفا للواقع؟ مخالف للواقع قطعا، مخالف للواقع قطعا، لأنه قبل الصلاة كان يشك في النجاسة فاستصحب الطهارة، هذا قبل الصلاة استصحب الطهارة، فلهذا ترتب صحة الشروع في الصلاة وصحة الصلاة. لكن بعد الصلاة رأى النجاسة على ثوبه وقطع بأن هذه النجاسة هي عين النجاسة، إذن ذاك الاستصحاب كان خاطئا، لأنه ذاك الاستصحاب كان يقوم على الشك في النجاسة، والمفروض تبين أنها هي النجاسة عينها، فذاك الاستصحاب كحكم ظاهري خاطئ. فالمفروض كيف الإمام عليه السلام يحكم بصحة الصلاة استنادا إلى حكم ظاهري علم خطأه ومخالفته للواقع؟ إذا لو كان الاستصحاب جاريا حال الصلاة للزم كون ذاك الاستصحاب، كون ذاك الحكم الظاهري مخالفا للواقع. وكيف الإمام يحكم بصحة الصلاة استنادا إلى حكم ظاهري علم مخالفته للواقع؟ فلهذا لا بد أن نحمل الاستصحاب على حال السؤال حتى لا يرد هذا المحذور الفقهي. وهذا هو الفرق بين أن يجري الاستصحاب حال الصلاة وأن يجري الاستصحاب حال السؤال وبعد الصلاة. فهمت جيدا؟ نعم. بناء على هذا أنه لماذا نحن نقول قطع حتى لا يجري الاستصحاب بلحاظ حال السؤال؟ قال الجهة الثالثة، أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلو، النجاسة ما معنى النجاسة المكشوفة؟ يعني التي رآها بعد الصلاة، النجاسة التي رآها بعد الصلاة، فرأيت فيه معلومة السابق. ما معنى معلومة السابق؟ بأنها هي السابقة، نفس السابقة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة. لماذا يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؟ لأنه كان قاطعا قبل بعد الصلاة أن النجاسة هي السابقة. فكيف يستند؟ من يستند؟ جواب الإمام في عدم وجوب الإعادة، إعادة الصلاة، إلى الاستصحاب، مع أن أي استصحاب؟ قال الصلاة، قبل الصلاة يعني، مع أنه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافي، والمفروض أن المأتي به بالحكم الظاهري مخالف للواقع، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة، إعادة الصلاة. فكيف الإمام يقول له لا تعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة استنادا إلى استصحاب إلى حكم ظاهر علم مخالفته للواقع؟ هنا جوابا. الجواب الأول، تغسله ولا تعيد الصلاة، هنا توجد كبرى مستترة الإمام عليه السلام، ولهذا رجعنا مرة أخرى. لماذا هذه مستترة؟ لأنه يخاطب زرار الفقيه، فلهذا لا يحتاج أن يصرح بها الإمام عليه السلام. ما هي هذه الكبرى المستترة؟ وهي إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع وعن علم خلافه. هذا ما يرتبط ببحث الإجزاء الذي تقدم في مباحث الدليل العقلي، أن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. يريد الإمام أن يقول هكذا، الحكم الظاهري يكون مجزيا عن الحكم الواقعي وإن علم خلافه. لماذا لم يصرح بها الإمام؟ لأنه يخاطب فقيه من الفقهاء. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره السيد الخوئي، الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية، ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، من أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن الصلاة مشروطة بالطهارة، لكن أي طهارة؟ أعم من كونها طهارة ظاهرية أو طهارة واقعية. والمفروض أنه عندما صلى زرارة حقق الطهارة الظاهرية، والصلاة مشروطة بالأعم من الواقعية، وهذا ما عبرنا عنه في الإجزاء، توسعة الشر، توسعة دائرة الشر. هذا هو الجواب الثاني. قال وقد أجيب على ذلك تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، يعني لم يصرح بها، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع. ولعل الإشكال أن الاستثار هنا خلاف الظاهر. وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقع له، تحقق فردا، هذا بنحو التوسعة، هذا تقدم في بحث الإجزاء، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وهذا أيضا تقدم في مباحث الحكم الظاهري في أول الحلقة الثالثة، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، لأن شرط الصلاة هو الطهارة الأعم من الواقع والظاهر، وقد جاء بالطهارة الظاهرية. هذا هو الجواب الثاني. السيد الخوئي له كلام يقول أساسا لا نتعقل فرقا بين الجواب الثاني والجواب الأول. ليس معنى توسعة شرط الطهارة بالنسبة للصلاة إلا إجزاء الحكم الظاهر عن الحكم الواقع، فجعله جوابين لا معنى لهم، تعددت الألفاظ هنا واحد. قولكم إجزاء الحكم الظاهر عن الحكم الواقعي يرجع إلى أن المعتبر في الصلاة الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. السيد الشهيد يقول لا، هناك فرق لبا وجوهرا، ويذكره في تقريراته، إن شاء الله ترجعون إليه في محله. يأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الرابعة وفي المقام الثاني. الجهة الرابعة مختصرة، يعني لا يوجد فيها ذاك المبحث، وإنما هي عين ما تقدم في صحيح الزرارة الأولى. والحمد لله رب العالمين.